قال عليه الصلاة والسلام: أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا، يعني سواء إذا جاء يقضي الدين اللي عليه أو يقتضي أو يطلب دينه سهل. إذن قريب هين سهل، قريب هين سهل، يعني عنده سماحة، ما عنده تعقيدات ولا عقد ولا يعقد الأمور على عباد الله. يتصف بالمسامحة ولين الجانب والتواضع والرفق في بيعه وشرائه سهل، في إيجاره وتأجيره سهل، في أخذ ما بقي من حقه سهل، في المسامحة بحقه سهل، ما في عنده تعنت، لا يوجد تطفيش وطول مساومات ومناكفات ومصادمات، أمور سهلة مع المسلمين، يعني يسامح. وقد قال الله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني أجله حتى ييسر الله عليه. من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.